وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

ليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وَإِنَّ اللَّهَ